إذا قمت إلى الصلاة فماذا أقول؟ أو فماذا يقول الإنسان عندما تقام الصلاة؟ هل أقول أقامها الله أو أقامها الله وأدامها، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، الله أكبر دون نية أو شيء؟ نرجو أن تفيدونا، ما الذي يقوله الإنسان قبل الشروع في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا سمعت الشخص الذي يقيم الصلاة فإنك تقول مثل ما يقول، وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أقامها الله وأدامها، يعني إذا سمع بلالا يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث فيه كلام من جهة سنده، وإذا صح فإنه يكون حجة في هذا الموضوع، وإذا لم يصح فقد جاء ما هو أعم منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولفظ المؤذن شامل يعني لفظ المؤذن شامل للمؤذن وللمقيم أيضا، لأن الإقامة يطلق عليها بأنها أذان، فهي داخلة في هذا العموم، وهذا أصل ثابت، وبهذا يعلم أنه إن صح الحديث فإنه حجة في الموضوع، وإن لم يصح فإنه يرجع إلى الأصل، وهو أن الشخص يقول مثل ما يقول المقيم. وبالله التوفيق.